بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هنا بيحكى الله أحوال يوم القيامة كيف بتكون يوم هنجم القيامة. الله إنها بتزلزل الأرض، إنها بتزلزل الأرض بيرجها يزلزلها، زلزالها ضخم جدا حد القيامة اللي وعد به إنها بتدك والجبال بتنزل. إذا زلزلها ذلك الذي أخبركم الله به أنها حملت الأرض والجبال فكتها دكة واحدة. وأحرجت الأرض أثقالها، وأحرجت الأرض أثقالها يعني ما يبقونها من الأموات بعد ما زلزل والدمدم وتساوى الأرض، بعد أن تخرج الأرض ما في بطنها من البشر، يحييهم الله الحساب. وقال الإنسان ما لها، حين يحييهم الله فيقول وش ما لها، يقول وش ما الأرض، يعني الإنسان الكافر اللي يعني بيبحث وش ذا وش ذا هيقوم يبعثها الله، يتحير عقله ويبتهج ويطلع هلا أول جزء يقول وش ذا وش قبه وش مالها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، لأن ربك خبرها من أن الله بأمرها أنها تخرج ما في بطنها. هو ما هي مجادرة، ما بلا يعني إن الإنسان بيدري إنه أمر الله، إنه أمر الله ووعدها الحد اللي وعد به في الدنيا، وقال إنها بيقوم القيامة وبيحيى الناس بعد موتهم، تحقق وعده يعني تصديق للخبر بها الأول، هذا تصديقه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، لا أحد يوم قبورهم، هم أشتات يعني منقسمين إلى أجسام، هم أجسام ليروا أعمالهم، فأحد الناس من قبورهم ليروا أعمالهم، ومقسمين مختلفين، ناس جاد وناس، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من كان أهل الأعمال الصالحة، فما هم ضيع عليها الله ولا مثقال ذرة، بيرى عمله، لو ما بلا مثقال ذرة من الخير مكتوب في حسناته يرجع ثوابه عليه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا الأعمال الباطلة والأعمال السيئة، ما هو فائت من أعمال الشر، وله مثقال ذرة. طيب جزاءه محسوب عليه ولا جزاءه، ما هو ضايع عليه شيء، يعني ما هو غايب عن ما هو غايب شيء.